بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فالمواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الآفاق ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. والمواقيت ستة ذو الحليفة. قلنا بأنه إذا أراد الإنسان الحج سواء كان الحج واجبا أو كان مستحبا ومندوبا فابتداء الحج بالإحرام من قبيل التكبيرة بالنسبة إلى الصلاة فإن افتتاحها الإحرام، أي افتتاح الحج هو الإحرام. هذا الإحرام لا يجوز أن يتقدم على الميقات ولا يجوز أن يتأخر عن الميقات. أما فيما يرتبط بعدم جواز التقدم والتأخر أشرنا إلى البحث فيما سبق، قلنا موارد التقدم ما هي وموارد جواز التأخر ما هي. عليكم السلام. من هنا لا بد أن ندخل في بحث آخر وهو بيان المواقيت التي وقفت في الشريعة الإسلامية والتي منها يصح الإحرام لا من غيرها. يذكر هنا بعض المواقيت التي أشير إليها في الروايات. الميقات الأول هو ذو الحليفة أو ما يعبر عنه في مثل أيامنا بمسجد الشجرة. هناك بحث بين الفقهاء بأنه هل يشترط أن يكون الإحرام من نفس مسجد الشجرة أو يكفي أن يكون الإحرام من خارج مسجد الشجرة أيضا وكان قريبا من المكان، لأن هذه المنطقة وهي ذو الحليفة أوسع من المسجد الموجود فيها. ومن هنا الروايات التي أشارت إلى هذا الميقات مختلفة، بعضها قالت يحرم من هذا الميقات يعني ذو الحليفة، وبعضها قالت بأنه يحرم من مسجد الشجرة وأعم وأخص، وبعضها أشارت إلى أن ذو الحليفة هو مسجد الشجرة، يحرم من ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة. الروايات على طوائف متعددة، بعضها كما قلت يقول يحرم من هذه المنطقة، وبعضها يقول من مسجد الشجرة، وبعضها يفسر هاتين الطائفتين من الروايات يقول مراد من ذو الحليفة هو نفس مسجد الشجرة. ومن هنا يقول الشارح بأن الأحوط هو أن الإنسان يحرم من نفس مسجد الشجرة، لأنه لو أحرم سيكون جامعا بين هذه الأخبار التي هي على طوائف متعددة. قال والمواقيت ستة. الميقات الأول ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، والفاء ذو الحليفة مو ذو الحليفة مثلا، بضم الحاء وفتح اللام والفاء بعد الياء، يعني أن تكون الفاء بعد الياء حليفة بغير فصل. خذ الحليفة، أي الحليفة ما هي؟ قال تصغير الحلفة أو تصغير الحلفة، إما تصغير الحلفة بفتح الحاء واللام واحد الحلفاء أو الحلفاء كما يقول في الحاشية. طب الحلفاء الذي هو الجمع ما هو؟ قال وهو النبات المعروف، قاله الجوهري. إما أن هذه الكلمة تصغير الحلفة أو تصغير الحلفة. ما هو الحلفة؟ قال وهي اليمين. لماذا سميت هذه المنطقة بذو الحليفة؟ قال لتحالف قوم من العرب بهذا المكان وقع بينهم حلف ويمين في هذه المنطقة فسميت هذه المنطقة ذو الحليفة. طب ما هو هذا المكان الميقات؟ قال وهو ماء على 6 أميال من المدينة. طب الميل كما تعلمون حدودا 1.5 كيلومتر أو شوي أكثر من 1.5 كيلومتر، مجموعا لعله 9 كيلومترات أقل أو أكثر بالدقة. قال وهو ماء على 6 أميال من المدينة، والمراد الموضع الذي فيه الماء. إذن الميقات ما هو؟ هو الموضع الذي وجد فيه هذا الماء. وبه مسجد الشجرة، في هذا المكان يوجد مسجد سمي بمسجد الشجرة باعتبار أنه يوجد ماء وكانت أشجار، فبني مكان هذه الأشجار مسجد فصار معروفا بمسجد الشجرة. وبه مسجد الشجرة والإحرام من المسجد أفضل وأحوط. أما أفضل فواضح باعتبار أنه من المسجد، والإنسان يحرم من المسجد أفضل مما يحرم في البيداء. وأما أنه أحوط باعتبار أنه ولكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرم من المسجد. طبعا قرأنا في الأبحاث السابقة وكذلك في علم الأصول أن الفعل لا يدل على الوجوب، أن الفعل صامت لا دلالة له على الوجوب. نعم فعل المعصوم فيه دلالة على المطلوبية ولكن لا دلالة فيه على الوجوب، لعله واجب ولعله مستحب. قال وأحوط للتأسي من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قيل أنه يتعين الإحرام من المسجد. لماذا يتعين؟ باعتبار أن الروايات متضاربة مختلفة في المقام. بعض الروايات فسرت ذو الحليفة أو ذو الحليفة بمسجد الشجرة، هذه الروايات قلنا طوائف متعددة، بعضها قالت أن المراد من مسجد الشجرة وهو ذو الحليفة. إذا كان الأمر كذلك فهذه الروايات تكون جامعة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية التي قالت يحرم من ذو الحليفة وبعضها قالت من مسجد الشجرة. هذه عندما قالت ذو الحليفة هي مسجد الشجرة، واتضح بأنه هذيك الروايات أيضا غير متضاربة وغير متهافتة في نفسها. بل يتعين من المسجد لتفسير ذو الحليفة به بالمسجد في بعض الأخبار، وهو جامع بينها. هذا الضمير وهو لعله يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول هو أن يرجع إلى المكلف، يقول وهو يعني المكلف الذي أحرم من مسجد الشجرة، يكون ماذا؟ يكون قد جمع بين الأخبار عليه السلام، يكون قد جمع بين الأخبار. ولكنه باعتبار أنه لم يرد في كلام المصنف المكلف، إذا حمله على هذا الاحتمال لعله بعيد. من هنا قد يرد الاحتمال الثاني ولعله الأقرب، هو أن يراد منه يعني بعض الأخبار، يعني بعض الأخبار جامع بين تلك الأخبار المتضاربة فيما بينها التي قالت مسجد الشجرة قالت ذو الحليفة. هذا البعض من الأخبار الذي فسر ذو الحليفة من المسجد تكون جامعا بين تلك الأخبار الأخرى المتهافتة أو المتضاربة فيما بينها. قال وهو أي إما أن المكلف إذا أحرم من المسجد فهو قد جمع بين الأخبار وعمل بها جميعا، وإما أنه وهو يعود على بعض الأخبار حيث أن هذا البعض جامع بين الأخبار. وهذا الميقات ذو الحليفة للمدينة، يعني لأهل المدينة بحذف المضاف للمدينة من قبيل فاسألوا القرية، يعني فاسألوا أهل القرية للمدينة. طبعا هذه فاسألوا القرية، بعض يقول فاسألوا أهل القرية، هذا من باب من يرى بأن الموجودات الجامدة لا حس ولا علم ولا حياة فيها. أما من يرى أن الجامدات أو الجامد والمادة أيضا مويا عالمة إذا لا يحتاج إلى التقدير. يقول لا فاسألوا نفس القرية، جدران القرية، بيوت القرية أيضا تجيبكم. لماذا؟ لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أنتم لا تستطيعون أن تتكلموا معهم، وإلا من له القدرة على الكلام معهم فهو يتكلم. وهذا ما نجده في الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أما كانوا يتكلمون مع الحيوانات، أما كانوا يخاطبون الأشجار والأشجار تستجيب لهم. إذن هذا التقدير إنما هو لي ولك، وأما لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام فهم لا يحتاجون إلى التقدير على أي الأحوال. الميقات الثاني وهو الجحفة. قال وهي أي الجحفة مدينة أو قرية على الخلاف الموجود في كتب التواريخ، وهي في الأصل مدينة أجحف بها السيل. يعني الآن غير موجودة تلك المدينة، كانت موجودة ولكن السيل جرفها فلم يبقى منها أثر. من هنا هذه النسبة التي توجد لحماد بن عيسى المعروف بغريق الجحفة، من هنا باعتبار أن حماد بن عيسى جاء إلى الإمام صادق لعله في ذهنه، المهم إلى أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، قال له يا ابن رسول الله أريد حج بيت الله الحرام. قال أنت تحج 50 مرة. يقول فخرجت وعلمت أنه لا أموت إلى 50 عاما بعد، باعتبار أنه لا يصح للإنسان أن يأتي بأكثر من حجة واحدة في العام واحد. والإمام سلام الله عليه أخبرني بأنه أنت تحج 50 حجة، فعلمت أنه ماذا، فإن تبقى إلى 50 عاما آخر. وكان الأمر كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام، في المرة 50 ذهب إلى الجحفة فجاء السيل وجرف المدينة، وذهب معه حماد بن عيسى، فعرف حماد بن عيسى بغريق الجحفة. وهي في الأصل مدينة أجحف بها السيل، طب على 3 مراحل من مكة. فما هو المراد من المراحل؟ اختلاف كبير، بعض يقول مراد من المراحل يعني المرحلة 4 فراسخ، بعض يقول 8 فراسخ، بعض يقول 12 فراسخ. المراد من المرحلة في الكتب القديمة هو أنكم تعلمون أن الناس كانوا يسافرون بالحيوانات، بالإبل، بالفرس وبنحو ذلك، بالبغال كانوا يسافرون، فهذه كلما كانوا يحتاجون إلى استراحة لهذه الحيوانات هذه كانت تسمى عندهم ماذا؟ مرحلة. شايفين الآن هذول اللي يسافرون من طهران إلى مشهد، أكو هناك مناطق يقفون فيها، يعني من يمشي 200 كيلومتر لابد أن المسافر لابد يأخذ مقدار من الاستراحة، هذه تسمى مرحلة. فالحيوانات عندما كانت يستراح بها لأجل أنه بعد ذلك تبدأ المسيرة أو السفر مرة ثانية، هذه كان يسمى المرحلة الثانية. أهل الحيوانات بعضهم كان هسه إما الطريق صعب وإما أن الحيوانات غير قادرة، فكانوا في كل 4 فراسخ لهم استراحة. بعض الحيوانات كانت لهم 8 فراسخ استراحة، بعضهم 12 فرسخ استراحة، وأنتم تعلمون تقريبا الفرسخ 5 كيلومترات ونصف شوي أقل، 5 كيلومترات و400 متر، و4 فراسخ يعني يصير 22 كيلومتر، 8 فراسخ يصير 40 كيلومتر أو 44 كيلومتر شوي أكثر، و12 فرسخ حدودا يصير 75 كيلومتر وهكذا. المهم بسبب اختلاف المرحلة أيضا وقع الكلام أنه هذه المراحل الثلاث ما مقدار المسافة، ولكن هذا في الزمان القديم، وإلا في مثل هذه الأزمنة فالتعيين واضح، يشيرون بأنه المسافة تقريبا 220 كيلومتر بين الجحفة وبين مكة المكرمة. على أي الأحوال الأمر سهل، على 3 مراحل من مكة للشام، يعني لأهل الشام، وهي الآن يعني الجحفة لأهل مصر باعتبار أنهم اختلفت الطرق. أهل الشام فيما سبق كانوا يسافرون على الجحفة، الآن لا يسافر أهل مصر، طبعا أهل مصر في زمان الشهيد الثاني وإلا مو في زمان، لعله في زماننا على طريق آخر. ويلملم ويقال ألملم أيضا اسم آخر، وهو جبل من جبال تهامة. في الكتب أنا ما وجدت أن لراجعة بأنه مقدار المسافة الموجودة بين يلملم وبين مكة المكرمة. قال وهي لأهل اليمن وقرن المنازل أو وقرن المنازل على اختلاف القراءة الموجودة بين اللغويين، بفتح القاف فسكون الراء، أما في الصحاح للجوهري بفتحهما، يعني قرن المنازل. وأن أويسا، أويس القرني، وأن أويسا منها أي من هذه المنطقة، إلا أن الشارح يقول وقطؤوه فيهما، يعني الصحيح الجوهري في الصحاح ذكر مطلبين وكلاهما خطأ. لا قرن هي بالفتح فيهما مع قرن غلط هذه، وليس أويس أيضا أويس القرني من هذه المنطقة، باعتبار أن أويس القرني من اليمن وهذه منطقة في الحجاز في نجد، إذا لا يمكن أن يكون منسوبا إليها. على أي الأحوال وخطأوه، يعني خطأوا صاحب الصحاح فيهما، أي في قوله أن قرن بالفتح فيهما معا وأن أويسا من هذه المنطقة، فإن أويسا يمني منسوب إلى قرن بالتحريك وهو بطن من مراد، ولكن قرن الذي قرن المنازل هو جبل صغير. قال وقرن المنازل ميقات لأهل الطائف، ميقات باعتبار أن المسافة بعدت فاضطر أن يقول ميقات، ميقات لأهل الطائف. والعقيق الميقات الآخر وهو العقيق، وهو واد طويل يزيد على بريدين، البريد كما يقول في الحاشية 12 ميل، بريدين وحدودا 24 ميلا، إذن يكون هذا الميقات ويكون طويل 24 ميل باعتبار هذا الوادي كله يسمى وادي العقيق. طب من أين يحرم؟ يقول قسموه إلى ثلاثة أقسام، قسموه إلى المسلخ والغمرة وذات عرق، والأفضل أن الإنسان يحرم من الأول، وإن لم يستطع فمن الوسط يعني من غمرة. وبعض الفقهاء احتاط قال بعد لا يصل إلى منطقة ذات عرق إلا وهو محرم على أي الأحوال. قال والعقيق وهو واد طويل يزيد على بريدين للعراق، يعني لأهل العراق، وأفضله يعني أفضل مكان للإحرام من العقيق هو المسلخ، وهو أوله من جهة العراق لا من جهة مكة، وروي أن أوله دونه بستة أميال. هذه الضمير أوله إرجاعها إلى الميقات يعني إلى العقيق يكون أفضل، يعني وروي أن أول الميقات دون المسلخ بستة أميال، يعني من الآن المنطقة اللي الآن تسمى المسلخ لا بدونها ستة أميال، قبلها بستة أميال يعني حدودا 10 كيلومترات لا يبدأ الإحرام من هناك. والأمر أيضا سهل، وروي أن أوله دونه بستة أميال، ولكن ما هو المراد من المسلخ لغة؟ ثم ضبط هذه الكلمة هي المسلخ أو المسلح؟ هناك خلاف بين الفقهاء، وليس في ضبط المسلخ شيء يعتمد عليه أنه هل هو مسلخ أو هو مسلح. وقد قيل لعل القائل كما يذكر بعض المحشين، لعل القائل هو الفاضل المقداد صاحب الباب الحادي عشر. الفاضل المقداد ذكر في كتاب له هو التنقيح في شرح المختصر النافع بأنه هذا ليس ضبطه المسلخ وإنما ضبطه المسلح بالحاء، وقد قيل أنه بالسين والحاء المهملتين واحد المسالح وجمعه المسالح. وما هو المراد من المسالح؟ قال وهو المواضع العالية، باعتبار أن المنطقة مثلا كانت عالية والآن فيها وادي ومن هذا القبيل، المهم سبب التسمية، أو هي بالخاء المعجمة لا بالخاء المهملة، وبالخاء المعجمة لنزع الثياب به، باعتبار أنه أنت تقول هذا مسلخ الحمام يعني المكان الذي يسلخ الإنسان فيها ثيابه أو فيه ثيابه أو عندما تقول هذا مسلخ الحيوانات، يعني المكان الذي يسلق فيه جلود الحيوانات ونحو ذلك، لنزع الثياب به، ثم يليه في الفاضل، يعني يلي المسلخ أو المسلح في الفاضل غمرة وهي في وسط الوادي، ثم ذات عرق وهي آخره إلى جهة المغرب، باعتبار أن مكة تقع في جهة المغرب، لعله 16 درجة من جهة الاتجاه إلى المغرب من خط الاستواء. وبعدها عن مكة مرحلتان قاصدتان، وبينا فيما سبق أن المرحلة ماذا مختلف فيها، بأن المراد من المرحلة 4 فراسخ، 8 فراسخ، 12 فرسخ. قال وبعدها عن مكة مرحلتان قاصدتان كبعد يلملم وقرن المنازل عن مكة. هذا كله المواقيت لمن أراد أن يحج، حتى إما حج الإفراد وإما عمرة التمتع. أما حج التمتع فميقاته أين؟ فميقاته من نفس مكة، فلهذا قال وميقات حج التمتع هو أين؟ هو مكة. هذا الكلام إنما هو لحج الإفراد ولحج القران ولعمرة التمتع، أما فيما يرتبط بحج التمتع فميقاته مكة. طبعا إذا أردنا أن نحسب المواقيت أكثر من هذا بكثير، بس الآن هذا من واحد الآخر لعله يصير 6، ثم ذكرنا فيما سبق أدنى الحل، ثم ذكرنا فيما سبق بعض المناطق الأخرى، وهذه كلها معناه أنه يجوز الإحرام منها، الشارع أجاز الإحرام من هذه المناطق. على أي الأحوال وميقات حج التمتع مكة كما مر، ثم ميقات آخر وحج الإفراد ميقات المكلف منزله. قلنا فيما سبق بأن منزله إذا كان أقرب إلى عرفات من الميقات فميقاته ماذا؟ منزله. أما إذا كان منزله أبعد من الميقات، أبعد إلى عرفات بالنسبة إلى الميقات، أو كان مساو إلى عرفات، مساو للميقات إلى عرفات، فلا بد أن يحرم من الميقات. هذه المسألة تقدمت مفصلا فيما سبق، إلا أنه هنا يوجد إشكال في عبارة المصنف رحمة الله عليه. قال وحج الإفراد منزله بنحو الإطلاق، هذا معناه ماذا؟ معناه أنه سواء كان منزله أقرب إلى عرفات من الميقات أو كان مساو أو كان أبعاد، ولكنه واضح أنه ليس مراد المصنف والمعتن هذا، لأنه تقدم منه تفصيل المسألة، فلعله إنما أطلق الكلام هنا اعتمادا على ما ذكره هناك. قال وحج الإفراد منزله، لماذا؟ لأن منزل المفرد، لأن منزله، لأنه أقرب إلى عرفات من الميقات مطلقا. لماذا مطلقا؟ باعتبار يقولون بأنه أقرب المواقيت هو أكثر من المسافة المقررة لحج الإفراد. يعني احنا قلنا المسافة المقررة لحج الإفراد إلى أين تبدأ؟ تبدأ إلى مسافة 86 كيلومتر و50 كيلومتر، ها؟ أقرب المواقيت لعله تقع على هذه الحدود، يعني 88 كيلومتر 90 كيلومتر. إذا دائما منزل الذي يحج حج الإفراد منزله ماذا يكون؟ أقرب إلى الميقات، أقرب إلى عرفات من الميقات، دائما هالشكل. وبعض الأحيان دائما هالشكل يكون. إذا كان هالشكل لحد إطلاق المصنف يكون تاما، لماذا قلنا يوجد إشكال؟ يبدأ واحد يصور لنا الإشكال. عبارة الماتن يقول مطلقة، يعني شنو؟ يعني دائما منزله بالأقرب إلى عرفات من الميقات، لأنه داخل المحوطة هو في 86 كيلومتر، وإحنا أقرب المواقيت لعله يتجاوز هذا المقدار. إذا كيف سنشكل عليه بعد ذلك؟ سنجي إلى العبارة نقرأ هذه. قال لأنه أي منزل الحاج إفرادا أقرب إلى عرفات من الميقات مطلقا. لماذا؟ هذا بيان الإطلاق، تعليل للإطلاق. لما عرفت من أن أقرب المواقيت إلى مكة هو ماذا؟ مرحلتان، والمرحلتان ما هي؟ هي 48 ميلا، يعني حدودا 50 ميل، و50 ميل لعله تصل إلى 90 كيلومتر. فإذا في النتيجة أقرب المواقيت إلى عرفات، أقرب المواقيت إلى مكة أو إلى عرفات دائما منزله يكون ماذا؟ أقرب. إذا منزل المفرد أو القارن دائما أقرب إلى عرفات من الميقات، وهي منتهى مسافة حاضري مكة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، كما سبق من أن من كان منزله أقرب إلى عرفات فميقاته منزله. إذا تذكرون نحن قلنا بأنه الميزان لابد أن يكون القرب إلى عرفات مو القرب إلى مكة. لماذا؟ لماذا القرب إلى عرفات مو القرب إلى مكة؟ أحسنتم، لأن المفرد مباشرة بعد الإحرام يريد أن يذهب إلى عرفات لا إلى مكة، ويشكل الآن يريد أن يشكل من؟ يريد أن يشكل على إطلاق عبارة الماتم. شوفوا التفتوا للمطلب، نحن لو فرضنا هذه هي الكعبة في الوسط، هذه الكعبة في الوسط، وعرفات تقع على بعد 25 كيلومتر بهذه المنطقة. هذه المواقيت إذا حسبناها من هنا، هذه المواقيت بهذا الاتجاه باعتبار تأتي هذه المواقيت 3-4 منها، لو حسبنا نحن أي ميقات بالنسبة إلى عرفات فمنزله يكون أقرب، ولكن بشرط أن يكون منزله أي في هذه الجهة. أما إذا كان هذه مكة منزله بهذه الجهة، وكان واقع على ماذا؟ واقع على الحدود، يعني واقع على بعد 85 كيلومتر من مكة. طب إلى مكة 85 كيلومتر، من مكة إلى عرفات 25 كيلومتر، تجد فيه بلي 110 كيلومترات، منزله أقرب من الميقات لو أبعد من الميقات؟ أبعد من الميقات، إذن لابد أن يحرم من الميقات. واضح صار؟ إذن قوله أن المنزل أقرب إلى الميقات، أقرب إلى عرفات من الميقات، ليس على إطلاقه سام، وإنما بعض الأحيان صحيح، وبعض الأحيان ماذا؟ ليس بصحيح، بعض الأحيان يكون منزله أبعد إلى عرفات من الميقات بشرط أن يكون بالاتجاه المعاكس لا بالاتجاه الموجود فيه المواقف. هذه واضحة النقطة؟ يعني افترضوا الآن احنا في هذه المنطقة جالسين، تمام؟ مرة نفترض انه مكة وين واقعة؟ واقعة في جنكرة، هذه المنطقة هي منطقة جنكران هي مكة. طب عرفات بأي اتجاه؟ عرفات بالاتجاه الذي بعد جنكرة. طب اذا كان البيت بذاك الاتجاه فمن الواضح بانه بيته يكون اقرب الى عرفات من الميقات. اما اذا كان بيته بهالمنطقة، طب من الواضح انه هاي المسافة كلها لابد يقطعها ثم يصل الى جمكران، ثم من جمكران يذهب الى اي؟ يذهب الى عرفة، فبيته يكون ابعد من الميقات. هذه فرض اكو، فرض اكو مساوي، وهو انه من هذه المسافة يفترض 65 كيلومتر هنا، ولكنه 65 كيلومتر، ومن مكة هماتينا الى عرفات 20-25 كيلومتر، فيكون مساويا للمواقيت الذي هي 90 كيلومتر. وقد قلنا فيما سبق بأنه إذا كان منزله أبعد أو كان مساوي فإنه يجب الإحرام من الميقات. فلهذا يقول ويشكل هذا الإطلاق، إطلاق كلام الماتن مشكل. لماذا؟ بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى عرفة. شيخنا كيف يمكن أن يزيد بهذا البيان الذي بينته وهو أن يقع في الاتجاه المعاكس لعرفة؟ في ذلك قد يزيد مع أنه هو من حاضر المسجد الحرام وأقرب المواقيت هي 90 كيلومتر، لأن شلون يزيد على الميقات؟ يقول يزيد على الميقات باتجاه المعاكس، بيته يزيد على الميقات. قال ويشكل بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى عرفة والمساواة، فعند ذلك فيتعين الميقات فيهما، أي في حالة زيادة المسافة وفي حالة المساواة مع الميقات، وإن لم يتفق ذلك بمكة. نعم، من كان يعيش في مكة دائما منزله اقرب الى عرفات من الميقات. هذا صحيح. اذا اطلاق كلامه ان كان مراده انه اهل مكة دائما منزلهم اقرب الى عرفات من الميقات، اطلاق دائما اقرب الى عرفات من الميقات في اطلاقه تأمل، ولكنه كما قلنا بانه الماتن انما اطلق من باب الاعتماد على ما تقدم، باعتبار فيما تقدم اشرنا الى الصور الثلاث انه منزله ابعد، منزله مساوي، منزله ماذا؟ منزله اقرب. فكل من حج على ميقات كالشام يمر بذي الحليفة فهو له، يعني فهو ميقات له، وإن لم يكن من أهله، يعني وإن لم يكن من أهل هذا الميقات، يعني لم يكن من أهل المدينة، ولو تعددت المواقيت في الطريق. طبعا هذا تعدد المواقيت في الطريق إنما كان في تلك الأزمنة باعتبار أنه لا يوجد في الطريق مشقق، الحيوانات من أين تسير تستطيع الوصول إلى مكة. مراد من أنه تعددت المواقيت في الطريق الواحد، يعني هذه المواقيت كانت في جهة واحدة، جميعا تقع في الغرب، جميعا تقع أو ثلاثة أربع منها تقع في الشرق. مو مراد أنها هذه الثلاثة واقع على خط مستقيم، هذه وحدة هنا وحدة هنا وحدة هنا. ليس المراد من الطريق الواحد يعني الجحف الحليفة والجحفة والعقيق واقع على خط مستقيم واحد، فالإنسان يمر هنا بخط مستقيم إلى مكة ويمر هنا ويمر هنا على المواقيت، لا، هذه بها من هنا وهنا. يعني ليس المراد من الطريق الواحد هنا يعني الخط المستقيم، مراد من الطريق الواحد يعني الجهة الواحدة، جميعا تقع في جهة واحدة، ولكن نحن إذا حسبناها نجد أن بعضها أقرب وبعضها أبعاد. فهذا الذي يمر في طريق وتوجد في هذا الطريق يعني في تلك الجهات مواقيت متعددة، بعضها أبعد، بعضها أقرب، بعضها متوسط، هذا ما هو تكليفه؟ يقول تكليفه في حال الاختيار إن لم يكن هناك مرض أو نحو ذلك أن يبدأ إحرامه من الميقات الأول، ولا يجوز له أن يؤخره إلى الثاني أو إلى الثالث، وإن أخره فقد أثم، إلا أنه إحرامه يكون صحيحا. يعني أن الحكم التكليفي موجود وهو الحرمة، ولكنه الحكم الوضعي الأثر الوضعي غير موجود وهو البطلان. هذا الإنسان لو أخر الإحرام كان وظيفته أن يحرم من ذو الحليفة باعتبار أنه مسجد الشجرات، لعله أبعد المواقيت إلى مكة، لعل المسافة تصل إلى 420 كيلومتر 450 كيلومتر بين مسجد الشجرة وبين مكة المكرمة، أو 400 كيلومتر تقريبا. هذه المسافة هو يستطيع أن يحرم من هنا، وتعلمون في تلك الأزمنة 400 كيلومتر الإنسان محرم وين مشكل. فلهذا الأفضل ماذا؟ أن يؤخر الإحرام حتى لا يبقى بينه وبين مكة إلا ماذا؟ إلا 90 كيلومتر 100 كيلومتر، حتى لا يحرم إلا في هذه المسافة القليلة. يستطيع أن يؤخر أو لا؟ يقول نعم يستطيع أن يؤخر، ولكنه آثم وإن كان إحرامه صحيح بعد ذلك. هذا إن لم يكن به مرض، أما إذا كان مضطر لذلك لمرض ونحو ذلك ولا يستطيع تحمل الإحرام لهذه المسافة الطويلة لا يستطيع أن يؤخر ولا محذور فيه. قال ولو تعددت المواقيت في الطريق الواحد كذي الحليفة والجحفة والعقيق بطريق المدني، يعني من يأتي من المدينة فإنه هذه جميعا تقع في جهة واحدة، مو ثلاثة واقع على خط مستقيم، لا، مو جميعا واقع على خط مستقيم. أحرم من أولها مع الاختيار ومن ثانيها، مراد من الثاني هنا يعني ما ليس بأول، مو مراد من الثاني يعني يحرم من الجحفة ولا يجوز له أن يحرم من العقيق، لا، مراد ما ليس بأول سواء من الجحفة أو من العقيق، ومن ثانيها مع الإغطرار كمرض يشق معه التجريد وكشف الرأس، باعتبار أنه سيأتي بعد ذلك أن الاستغلال لا يجوز إما مطلقا وإما في النهار ونحو ذلك، كمرض يشق معه التجريد وكشف الرأس. في الفتاوى الأخيرة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه كان يرى بأنه لا يجوز الاستغلال حتى بواسطة هذه الشبابيك التي فيها جامات، لأن هذا الجام سيحجز مقدار من الهواء، يقول هذا المقدار أيضا لا يجوز. فلهذا حتى في السيارات المكشوفة ولكنها فيها حواجز من الطرفين لا يجوز كان الجلوس. احنا وجدنا هالسنة كثير من المقلدين السنة الماضية مقصود لمقلدين السيد الخوئي مستأجرين سيارات وواضعين قطع خشبية فوق وجالسين على سقف السيارة حتى يكون نصف البدن كامله ماذا؟ في الشمس. فوق هذا هم لعله فيه حكمة أيضا، كمرض يشق محض التجريد وكشف الرأس باعتبار أن الحالة يوم القيامة مولانا مو أفضل من هذه، إن لم نقل أنها أدق وأمر من هذه بمراتب، مو أفضل من هذه طبعا. كمرض يشق معه التجريد وكشف الرأس أو ضعف أو حر أو برد بحيث لا يتحمل ذلك عادة يكون حرج عليه، ولو عدل عنه أي عن الأول جاز التأخير إلى الآخر اختيارا. حتى إذا ما أحرم من ذي الحليفة بعد لا يجب أن يكون الثاني، بعد يستطيع أن يكون الآخر، هذا الآخر إذا أحرم منه صحيح أو لا؟ قال نعم. ولو أخر إلى الآخر عمدا أثما، ولكن وأجزأ على الأقوى. الحكم التكليفي موجود ولكن الأثر الوضعي مرتفع. ولو حج على غير ميقاته، التفت لها المسألة من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين الفقهاء. شوفوا هذه مكة، افترضوا بأنه المركز هنا، هذه المواقيت التي ذكرت 5 أو 6 أو أقل، هذه المواقيت هل هي محيطة بمكة أو أنها تقع على بعض أطراف مكة دون البعض الآخر؟ السيد صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه يقول المواقيت محيطة بمكة، يعني لو جعلنا مكة المكرمة في مركز الدائرة وأردنا أن نأخذ دائرة بالمواقيت نجد أن هذه الدائرة الكبيرة التي نأخذها حول المركز وهي مكة، هذه المواقيت متقسمة، واحد هنا، فتقع هذه الخمسة على محيط الدائرة باختلاف محيط الدائرة، مو أنه 3 واقع هنا، واحدة واقع هنا، واثنان في الشمال. واضح المطلب؟ هذه نظرية الفقه تقول أن المواقيت محيطة بمكة. بناء على هذا الفرض، هل يوجد هناك جهة لا تكون هناك لا ميقات ولا محاذات لميقات بعد أكو؟ متصور هذا؟ غير متصور. لماذا؟ لأنه إما يوجد ميقات وإما يوجد له محاذي ميقات. مراد من المحاذي يعني لو أراد أن يخرج خطا مستقيما من جانبه إلى الميقات لماذا؟ لوصل إلى الميقات، هذا مراد من المحاذاة. ها؟ بعد بناء على أن المواقيت محيطة بكل مكة، بعد لا نجد النقطة إلا فيها ميقات أو محاذاة لميقات، بعد مقصورة خارج عن الاثنين، إما ميقات وإما محاذاة لميقات. أما لو قلنا لا، أن هذه الدائرة التي هي حول مكة، مركز مكة باعتبار أن المركز وين؟ مركز مكة، أن هذه الدائرة التي حول مكة المواقيت واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، هاي 3، واحدة هنا واحدة هنا، أجل صار 5. أما هنا ما لا أكو هنا اللي يأتي من هنا، لا أكو حد عند ميقات ولا عند ماذا؟ محاذاة لميقات. إذن هنا تأتي هذه المسألة، وهو إلى لم يكن يكون ميقات ولم يكن محاذاة لميقات، ما هو تكليفه؟ هل يجب أن يذهب إلى الميقات أو ما يحاذي الميقات أو لا يجب؟ هاي المسألة ما إلها فرض على الصورة الأولى. على الصورة الأولى دائما إما أكو ميقات أو أكو ماذا؟ أو يوجد محاذاة لميقات، والمسألة معا يعني المسألتان معا مطروحة في الروايات، أنه إن كان ميقات فمن الميقات وإلا في مما يحاذي الميقات، إذن ما عندنا مشكلة. أما بناء على أن المواقيت غير محيطة بمكة، إحاطة الدائرة بالمركز، بناء على ذلك تتحقق عندنا مسألة، وهي أنه لو جاء على طريق لا يوجد فيه لا ميقات ولا محاذاة لميقات. ولكنه لعل الصحيح هو أنه المواقيت ليست محيطة بمكة، ليست هكذا كما أنه من الناحية الجغرافية. الآن الخرائط باعتبار دقيقة فيما سبق هذه القضية، لعلهم حقهم باعتبار أن الخرائط مو واضحة والقضية الجغرافية مو دقيقة، فلهذا كان يمكن أن يتصوروا هذا التصور. أما في مثل زماننا الذي يمكن بالدقة بيان أماكن هذه المواقيت، فيتضح بالدقة أن هذه المواقيت ليست محيطة ماذا؟ بمكة، إحاطة الدائرة بالمركز. ومن هنا توجد هذه المسألة، وهي مسألة، التفتوا جيدا، وهي مسألة أنه من مر على طريق ولا يوجد ميقات ولا محاذاة ميقات فما هو عمله؟ شوفوا أنه هنا كيف تتدخل الجغرافيا، وين؟ في الفقه. هذا الدقيق في القضايا الجغرافية فهو يستطيع أن يعطينا جواب شكل، أما اللي غير دقيق في القضايا الجغرافية فيتصور أنه المسألة بشكل آخر. الذي يظهر من عبارة الشهيد الأول والثاني أنهم لا يرون أن المواقيت محيطة بمكة إحاطة الدائرة بالمركز، ومن هنا قال ولو لم يحاذي ميقاتا، يعني لا وجد ميقات ولا محاذاة لميقات فما هو تكليفه. أما بناء على رأي من يرى أن المواقيت محيطة بمكة إحاطة الدائرة بالمركز، بعد هذا الكلام غير تام. قال ولو حج على غير ميقات، مر على طريق لا يوجد فيه ميقات، كفت المحاذاة للميقات. المحاذاة ما هي؟ قال وهي مسامسته بالإضافة إلى قاصد مكة عرفا إن اتفق. إن وجدت محاذاة، إن وجد هناك ميقات وكان طريقه أيضا يحاذي أو مكانه الذي وقف فيه يحاذي ذلك الميقات، وأما إن لم يكن لا ميقات ولا ماذا؟ ولا محاذاة لميقات فماذا يفعل؟ قال ولو لم يحاذي ميقاتا، لم يحاذي ميقاتا، وجد ميقات أو لم يجد ميقات، من باب أولى بعد لم يجد ميقات، وإلا لو وجد ميقات فكان يحرم من الميقات. ولو لم يحاذي ميقاتا أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت. التفتوا جيدا، هذه العبارة هم فيها قد مقدار مسامحة كما سيبين. شوفوا هذه مكة، هذه المواقيت هنا، طب هاي المسافة جيت 400، هذه 100، هذه 80، قلنا أقلها 90 كيلومتر بعد. بس أنا جاي من هنا، أنا جاي من هنا، على أي مسافة أنا أصل؟ بلي عندنا 400، عندنا 200، عندنا شنو؟ عندنا 90. أنا يجب علي أن أحرم أبو 200، أبو 400، أبو 90. ياهم عبارته يقول من قدر تشترك فيه المواقيت. من أي قدر تشترك فيه المواقيت؟ لو من القدر التي تشترك فيه المواقيت، فإن قلت ما الفرق؟ من القدر الذي تشترك فيه المواقيت 90 كيلومتر، تمام؟ لأنه 90 كيلومتر كل المواقيت مشتركة فيه، أبو 400 مشتركة وال200 مشتركة وأبو 90 مشترك. أما من قدر تشترك فيه المواقيت 10 كيلومترات، من قدر تشترك فيه المواقيت 10 كيلومترات الباقية إلى مكة مو قدر تشترك فيه المواقيت؟ عبارة الماتم من قدر، لو من القدر الذي تشترك فيه المواقيت. الشارح يقول عبارته من قدر فهو نكرة، هذا ينسجم حتى مع 10 كيلومتر، ينسجم حتى مع 5 كيلومتر، ينسجم حتى مع أول وأدنى الحد، كل قدر تشترك فيه. من الواضح أنه لا يقول فقيه بذلك. إذن مراده من القدر وإن كانت العبارة غير وافية. شوفوا الإنسان عندما يصير فكره دقيق، يعني لا يتكلم إلا بدقة، التفتوا؟ بعد ما يهم أنه العبارة اللي أمامه رواية لو آية لو كلمات ثقيلة. شوفوا أنا وإنت الآن لو 50 مرة نقرأ هاي العبارة للشهيد الأول هم يجي بذهلنا هذا المطلب؟ لو ما يجي بيجي. ليش؟ لأنه بانين مولانا على التساهل انصفه، هذه مو آية ولا رواية حتى احنا نوقف عندها شك. ولكن لا، هذا التساهل إذا تعلم الذهن عليه، يعني القوة الموجودة عندك أنت تعلمت على التساهل، محال أنت تقدر فيك في الكلمات تتساهل، ولكن من تجي إلى الرواية أنت لا بعد نفسه هناك مصير متساهل، هناك مصير بثير في التفكير مو دقيق. بعض الإخوة فإما يشكلون علينا وإما يقولون سيدنا خب شنو الداعي لأنه هذه عبارة الشهيد الأول إيش قال إحنا نقف عندها أي شيء نتعامل معها، شنو الضرورة إلى هذه؟ هذه مو آية ولا رواية حتى إيش إحنا نقف عندها؟ يقول صحيح مو لا آية ولا رواية، ولكنهم في النتيجة أنت هذين الكتب تقرأها هذين مرارا إحنا ذكرنا قراءتها طريقية، نعم بها جهة موضوعية وهو أنه تتعلم الأحكام، ولكن قراءة طريقية وتعلم الأحكام هو قراءة الفتاوى الواضحة. وتعلم رواية هناك أوضاح أو مرتب المطالب ممنهجة أولا ثانيا ثالثا، واطمئنوا أنه المطالب الموجودة هواية أجدد من أنا موجودة، مو فقط أجدد أكو مسائل هواية أنا مو مطروحة، لا عجلش أن نقرأ لهم يعني جزافان، لا اطمئنوا مو جزاف هذا، لأنه هنا أكو دقائق، هذه الدقائق نحن نحتاج إليها أنتم في تعاملكم مع الكتب الفقهية. أنا كم مرة هنا ذكرت قلت مولانا الطالب في الحوزة مما يؤسف له ما يقرأ إلا دورة فقهية واحدة ويذهب إلى بحث الخارج وكل رأس مال الفقه هذا فقط، مو مثل الأصول اللي يقرأ ثلاث دورات يقرأ أربع دورات فيروح إلى بحث الخارج عند أربع دورات رأس مال علم الأصول. هتكرر بعض صحيح المسكرة انتوا بعد وين تكرركم ما بالحج خلاص راح، وإذا بحث الخارج ما حضرت الحج، وعموما ما يحضرون الحج، عموما ما يحضرون بحث الخارج حج، فالطالب يريد يصير مستنبط ومجتهد شنو قاري فقط لمعة. ومن هنا انت تشوفون بالحوزات انه الاهتمام والتقدم في الاصول اكثر من الفقه. ليش؟ ليش؟ انه في السطح ست اربع دورات اصول شرعي، فحتى لو ما رايح ما يروح من الخارج ست اربع دورات اصول شرعي، لأنه عموما في بحث الخارج للإجتهاد خذ كتاب صلاة يقرأ، خذ كتاب بيع يقرأ، خلص أكثر من هذا ما يلحق، لأنه كتاب الصلاة 10 سنوات وبيع 10 سنوات 20 سنة، أكثر من هذا عمره ما يلحق عليه. إحنا حضرنا 5 سنوات بالأستاذ الشيخ الوحيد الخراساني في الصلاة من أول الصلاة إلى 5 سنوات، بعد 5 سنوات قال الشيخ إلى هنا انتهينا من البنت الأول من الصلاة. 5 سنوات مولا، طبعا فقط الصلاة مو مراديا من الصلاة مو كتاب الصلاة كله يعني الجمعة والجماعة لا لا، فقط نفس كيف تصلي يعني من الله أكبر إلى السلام عليكم ورحمة الله، أي من نقول كتاب الصلاة يعني من الله أكبر إلى السلام عليكم. والشيخ باعتبار كان وقت كثير يقول للمستحبات يذكرها للمكروهات، فقط واجبات ومحرمات الصلاة فقط. هذه فالطالب عن مولانا وين يلحق يروح يشوف كتاب الحج؟ ما يشوف كتاب الحج، فيبقى هو وجهد الشخصي. فإذا هو ما مأنوس بالعبارات، ما متعلم كيفية التعامل الأخ والعطاء مع العبارة، معنى ذلك أنه راح يراجع الكتب الفقهية وهو لا يستطيع أن يفهم منها شيئا، لأنها كلها مكتوبة بها اللغة، كلها مكتوبة بها اللغة. هل التأكيد أن الطالب يقف الدورة لمعة من الأول إلى الآخر؟ لا يتصور البعض بأنه هذه فقط إضافة معلومات حديثكم، ولا أنا أروح أقرأ كتاب فقه الإمام الصادق من حمد جوادوني، أنا أروح أقرأ كتاب ما أدري هل أقول أحكام للسيد السبزواري كتاب دورة مفصلة أبسط منها، شنو داعي للتدقيقات؟ هسه من قدر لو من القدر يزيد ثم ماذا؟ هسه اشتبه قال من قدر، لا مولانا كلم الدورة كاملة. إذا الطالب يريد يشتغل مولانا يتأخر خليه يتأخر، ما حد قال بأنه هسه لابد سنتين يخلص السطح، كل سنوات يخلص السطح، ما حد قال هذا. بليد ها انتو للامتحان، انا ماذا اتكلم مولانا ما التفتوا، انا ماذا اتكلم للامتحان، انت تتكلم للامتحان تتكلم لنفسك، اذا نفسك انا بدي احكي لك، اما شو شورى المديريه شنو وضعها انا ما ادري، انا شنو علاقتي بشورى المديريه، شورى المديريه هو نجحوا فيها والان 4 كلمات ما يعرفوا، شنو علاقتي بذات المطلق؟ المهم الإخوة لا ينظرون إلى هذه الأبحاث بعنوان، التفتوا جيدا، بعنوان أنه هذني خب نلقاهم في مكان آخر، ليش نبقى إحنا في كتاب اللمعة؟ كتاب اللمعة مولانا هي اللي سوت الفقهاء المراجع المحققين. أنت تتصور بأنه سيد الخوئي أو سيد الحكيم أو سيد الصدر أو سيد الإمام أو سيد البيجاني، هؤلاء المراجع اللي الآن مراجع العصر هم كانوا وهم وسيكونون أيضا، هذول من هالكتب صارها، هذول ما حد منهم قال بأنه أنا أطالع وأروح أصير، وهذول اللي قالوا إحنا نطالع ونروح نصير إحنا شفنا مستقبلهم شنو هو. فلهذا العبارة يقول: ولو لم يحاذي ميقاتا أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت، وهو قدر بعد أقرب المواقيت من مكة. شوفوا قيدة قدر بعد أقرب المواقيت من مكة، وهو مرحلتان كما سبق، علما أو ظنا، في بر أو بحر، ولكن والعبارة أعم مما اعتبرناه. نحن اعتبرناه ماذا؟ أقل 90 كيلومتر، أما عبارته تشمل 80، تشمل 70، تشمل 60، لأن المشترك بينهما، أو لأن المشترك بينها لابد تصير مواقيت، لأن المشترك بينها يصدق باليسير أيضا، بالعشر كيلومترات أيضا يصدق، ولكنه وكأنه توجيها لعبارة الماتن، وكأنه أراد تمام المشترك لا جزء المشترك. ثم ان تبينت هذه المسألة الأخرى، والحمد لله رب العالمين.